أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. هذه رؤيا خاصة يعني سؤال مطروح محدود يعني. إيش قالوا هما؟ هاي محصور بيوم القيامة. ما هوش بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حتى لا تنصرف أذهانكم إلى ما لا يجب الانصراف إليه. يعني السؤال محدود. يعني هذا ولهذا عندما يتكلم العلماء عن الرؤية لا يتكلم إلا عن رؤية واحدة هي في الجنة. لكن هذه الرؤية اللي يذكرها الآن النبي لا تذكر. وهذا حال المختصرات في العقيدة. يعني الآن رسخ في أذهان الناس ما فيه إلا رؤية واحدة. لكن السؤال الصحابة كان محدود يوم القيامة، يعني قبل ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا المقصود بالسؤال هذا، وهذا فيه فضل السجود. قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وبدأ يبين الرؤيا الأولى لله. واضح، بدأ الرسول يبين الرؤيا الأولى أي رؤية المؤمنين لله عز وجل. وهذا حديث أبي هريرة وحديث أبي عبد الله مسعود مررنا به، تذكرون هو نفسه إلا أنه مطول أكثر فيه. أي نعم. فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت ومنهم ويمثل من كان يعبد عيسى شيطان عيسى، من كان يعبد عزيرا شيطان، كما جاء في الحديث ذلك طواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. يعني رؤيا خاصة بمن؟ بهذه الأمة كل جروح. فيأتيهم، قال فيأتيهم الله في رواية أخرى بغير الصورة التي يعرفونها. واضح؟ يعني يأتيهم بغير الصورة التي يعرفونها، يعني بصورة أخرى. وهذه أمور غيبية نؤمن بها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. شوف بغير الصورة التي يعرفونها ولفظ الحديث. ولا نشرح في هذا، يعني فيها تفصيل طويل. هذا فوائد استفدتهم الأهل يعني لما كانوا يبحثوا عن القيام وكذا، كان تعرض علي هذه المسائل، يعرض علي هذه المسائل، وكنت نستفيد يعني كل ما جاءت إشكالية نحاول أن نوجهها يعني في عدائي. قال أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قلت هذه الرؤية المرة الأولى كان في ذهني أن الرؤية مبنية على ما لهم علم بالأسماء والصفات، لكن المنافقين كانوا معهم. المنافقين كانوا معهم، دليل على أن الرؤية الذي يبدو عندما تجلى لهم يوم القيامة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فأنه ثم تجلى لهم وشهدوا أنه مال ربه. فتلك هي الصورة التي بقيت ماذا؟ راسخة في أذهانهم. فلما جاء قال أنا ربكم، قالوا أنت لست ربك، أنت لست ربنا. قال هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. الحين انتهوا، يعني المرة الأولى جاءهم بغير الصورة التي يعرفونها. في رواية أن قال كيف تعرفونه؟ قال لا، هذه ما تكلمش، هذه بعدها النقطة الثانية بعد ما قال أنت ربنا، قال هل بينكم وبينه عهد وعلامة؟ قالوا نعم، يوم يكشفهم ما عن ساق. إذن هذه في رواية عبد الله مسعود يعني رضي الله تعالى عنه، أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الأمم من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، مثل هل رأيتم شوك السعدان؟ يعني هكذا معوج رقيق عجيب جدا، شفتوا في الصحراء شفناها رقيق جدا جدا جدا. احنا عندنا مش كيما تشبه له الحسكه، تعرفوا الحسكه تلصق، هو شوك هكذا معوج هكذا شيء عجيب جدا، يعني يمسك العبد يمسك العبد. قالوا نعم، قال فانها مثل شوك السعدان غير انه لا يعلم قدر عظمها الا الله، تخطف الناس باعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل، ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر. هذا اختصار كبير، والقيامة والحساب اختصار لا بالنك. أهل الأهل أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونه ويعرفونهم بآثار السجود. هذا الشاهد من فضل السجود، فيعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار. هذا يعني في النصوص فيها آخر الناس خروجا من النار ودخولا الجنة، هذا من أنجاه عمله. يعني النصوص عندما تجمعها لازم تفهمها فهم سليم، هذا الذي أنجاه عمله. واضح؟ يعني لأنه هي قبل ما يمر على الصراط يقع يعرف ربهم ينصرفوا، ثم يضع موازين القسط، لأن أهل الكفر يروحوا مباشرة للنار، يبقى أهل الإسلام وأهل الإيمان الذين لهم حسابات مع غيرهم من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، من ممن هم من أهل الجنة ومنهم منهم من منهم من أهل النار، فيتقع المقاضاة بينهم، المقاصصة يتقاصون ثم. فثمة أول حساب يبدأ بين أهل الجنة وأهل النار، فيعطى الحسنات ما يعطى، ويحط على الثاني من السيئات، لأن ممكن فيه ما كان يحتاج إلى شيء حتى ينجو يكون من أهل الجنة، لأن عمله أوبقه، لكن الناس واحد تكلم فيه واحد اغتاب واحد كذا، يدي الحسنات لعل ميزانه يغلب ويصبح من أهل الجنة. ثم تقع المقاصات بين أهل الجنة وأهل النار، لأن أهل النار راح يدخلوا النار لازم يأخذوا حقهم يستوفوا حقهم. يبقى بين بعد ذلك من كان من أهل الجنة وغلبت حسناته سيئاته، واضح؟ غلبت حسناته سيئاته، ومن سيئاته ظلم البشر، معروف ظلم البشر. إيش قلت هذا الأسبوع؟ أي قلت يعني نتكلم عن الأخوات في الحلقة، يبقى هذاك غلبت حسناته سيئاته، لكن فيه من المؤمنين من ظلمه، والظلم تاع المؤمن محطوط ثم في سيئاته، لكن حسناته غلبت. يمر السيارة ويقفون عند القنطرة، بعد القنطرة يمرون على قنطرة، فيتوقف الناس جميعا ثم حتى تقع المقاصات بين أهل مال. ما فيش أحاديث، في حديث ضعيف مر بينا أن الله يعطي، هو ضعيف في عراسة في ذاك الموطن اللي يقف فيه ثم أهل الجنة، المقاصات بين أهل الجنة. دوك الآن خلاص الطلع الميزان راح، دوك راهم في القنطرة وجاوزوا القنطرة وحبسوا عندها، الآن لا يدخلون الجنة حتى ماذا؟ يهذبوا، ما يبقاش شيء عليهم. فثم يطالب أهل القصاص من أهل الأسان. فالناس الآن تكلموا علماء، قال لي في طالبة قالت كان في من العلماء قال لك اللي اخذا من حقه ينزلوه في مرتبته. فسعيد تعدى على العيد، أنا عنده سين زيادة، هذا عنده سين زيادة، شاف روحه شوية زيادة في زيادة، تعدى على العيد. إذن هذا سعيد الآن، هذا كسعيد المعتدي قال لك ماذا يعاقبه الله؟ ينزل له درجاته في الجنة. فأنا قلت لها للطالبة عقلا وبعد ينزل له، وأنا اللي راني مظلوم أنا أحب أطلع، ماذا أستفيد أنا إذا نزل له؟ أستفيد أنا؟ ما أستفيد. فإذا بي وأنا أتكلم استحضرت حديث والله أعلم كأنه يوحي إلى ما وجهته، مع أنها في ذلك اللحظة يعطي الله عز وجل المظلوم من العطاء ما يرضى عن ماذا؟ على الضال يعطيه. منين استشففت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاتل 99 نفس كمل عليها 100 اختصمت فيها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، صح ولا لا؟ هذه قالت لم يعمل خيرا قط غير القتيلة، الأخرى قالوا جاء تائبا، يعني كأنه ملائكة تبحث عن عمل، ملائكة النار تبحث على عمل ماذا؟ عمل الجوارح، وملائكة الرحمة تبحث على عمل القلوب. هذكم قالوا لا لا لم يعمل خيرا قط يدخل النار. الأخرين قالوا جاء تائبا، معناتها لو لم يكن الخصومة بينهم قوية ما يحتاج المولى عز وجل أن يرسل ماذا؟ ملك بصورة ماذا؟ بشر قرد. وبعدها ماذا قال؟ قيس بين هذه وهذه، ماذا قال لهذه؟ ماذا قال لهذه؟ قلت هذا القول منه سبحانه عز وجل تباعد وتقاربي، هذه 100 نفس لريح حجي يوم القيامة ما أخذ بتلبيب القاتل، معروف هذا يا أخي النص النبوي، من قتل نفسه هذا رب سل هذا فيما قتلني، وفي معنى الكلام يقول سل هذا فيما قتلني. فقلت لما قال لهذه تباعدي وهذه تقاربي فيه دلالة على أنه سيرضي 100 نفس المقتول، يعني استشفاف مني هكذا رايحات توحي بهذا. لما قال للجنة تقاربي وقال للنار تباعدي معنتها دليل أنه ماذا فعل؟ أنه هذه 100 نفس اللي قتلها يوم القيامة ستأتي تطالب بماذا؟ بحقها. إذن فلما قال تباعدي وتقاربي دليل أنه سيتحمل سبحانه عز وجل تبيعة من؟ 100 نفس. هذا ما لاح لي لتصحيح ما ذهبت إليه بأن الله يعطي المظلوم حتى يرضيه على الظالم، وبعد يدخل أهل الجنة الجنة. واضح حين، يعني هذه إشارة بسيطة جدا، وأنا نتكلم على حديث 99 نفس بدا لي هذا، وقد أنتم لعلكم أفقه مني فلكم من الفهم ما ليس عندي. قال لي هذا نعم تم نعم أيوات في غير الصورة التي أعلم. أي نعم جات بارك الله فيك. عند البخاري. عند البخاري كيف نعم. كيف؟ باب الصراط وجسر جهنم. باب الصراط جسر جهنم. باب الصراط جسر جهنم. أي. في البداية هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ ذكر. قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. التي؟ يعرفون. يعرفون. يعرفون. فيقول أنا ربكم. أي. فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. نعوذ بالله منك، احنا نعرف ربنا، يعني هذه الصحابة سئلوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ما قالوش هل رأينا ربنا، وإلا لو قال سألوا هل رأينا ربنا قلنا قد رأيتموه، هما خصوا بالرؤية يوم القيامة وما قالوش في الجنة، يعني سؤال مطروح محدود. فالنبي أجاب عن السؤال حتى لا تذهب بعد أفكاركم إلى أكثر مما سئل النبي عنه، فأجاب عن سؤالهم. فإذا في هذه في صحيح البخاري قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، يعني فيقولون نعوذ بالله ماكش أنت، لست ربنا، مش أنت ربنا، نحن على مكاننا حتى يأتينا ربنا. ثم يأتيهم في الرواية الأخرى في الصورة التي يعرفون، قال هكذا قال. نعم قال فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. هذا فيأتيهم بعد يجيهم الصورة اللي يعرفوا بها، قولوا الحين أنت ربنا، هل بينكم وبينه هذا الرب تعرف بينه وبينكم آية، واش قال ثم هل بينكم وبينه في الرواية الأخرى لا مش مفهوم، هل بينكم وبينه علامة؟ أي هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. نعم. فيكشف عن ساق، فيخرون سجدا لربهم، ويبقى المنافقون كصياص البقر لا يستطيعون السجود، كانوا يدعون من قبل إلى السجود وهم سالمون. صلى الله السلامة والعافية. نعم من نعم مش قلنا وين وصلنا إحنا؟ أي سوف يخرجون من النار قد امتحشي فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل حتى يفرغ. وذكر لآخر الناس دخولا الجنة هو شفاعة الرحمن، لأن الجنة يدخلوها ماذا؟ أفواج أفواج، يعني يبدأ يأتي صحابة فيستشفعون فيخرجون مهدم بمواطن السجود، من كان في قلبه مثقال وحبة، من قال فيهم خردل، من حار، من كذا، هم يروحوا يخرجوا ويزيدوا يرجعوا، يزيدوا يخرجوا ويزيدوا يرجعوا. على لأنهم كما قال النص ما رأيت أشد مناشدة لله منهم لأصحابي أخواننا، قال كانوا يصلون معنا ويجاهدون معنا يناشدون ربهم أن يخرجوا، هذا الناس دي كانوا معنا يخرجوا من أمام أشد مناشدة لربي. والمولى عز وجل يعطيهم حق الشفاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا جزيلا، استغفرك واتوب اليك.